أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف. وفي رواية: في غير إسراف ولا مخيلة. وفي رواية: إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شملة أو شملتان، فرآني رث الهيئة فقال لي: هل لك من مال؟ قال: قلت نعم، قد آتاني الله عز وجل من كل ماله، من خيله وإبله وغنمه ورقيقه. فقال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك نعمته. وفي رواية عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطينا الفضل ولا تعجز عن نفسك. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها شارح المسند في باب إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. الله عز وجل إذا أعطى عبدا مالا فيحب أن يرى أثر هذا المال عليه، أثر نعمته سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن بقيد عدم الإسراف وعدم المخيلة، عدم الكبر، عدم الغرور. فظهور أثر النعمة على العبد مدعاه لأنه يشكر الله سبحانه، وأيضا أن يأتي إليه أهل الحاجة وأهل الفقر فيسألونه ويطلبون منه لما يرون عليه من أثر النعمة، فيحسنون الظن بهذا الإنسان أنه غني فيعطيه من مال الله عز وجل الذي أتاه. وأما الإنسان الذي يعطيه الله عز وجل النعمة ولا تظهر عليه أثر هذه النعمة، فالناس ينظرون إليه على أنه فقير، ولعل صاحب الحاجة ينظر إليه ويحتاج إلى حاجة ويخاف أن يسأل هذا الإنسان لأنه يظنه أفقر منه. فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتى الله عز وجل أحدنا نعمة أن تظهر أثر هذه النعمة على هذا الإنسان، ولكن بقيد كما ذكرنا في غير إسراف ولا مخيلة. وهنا أحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتقدم هذا الحديث قبل ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هنا الحسد في مثل ذلك جائز، والحسد بمعنى الغبطة، أن الإنسان يتمنى أن يكون له مثل ما أعطى الله عز وجل هذا الإنسان. والحسد المبغوض في الدين الممنوع منه هو أن تتمنى زوال نعمة صاحبك، هذا الذي هو حرام ولا يجوز. ولكن الذي يقصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم التمني، الغبطة، تتمنى أن يكون لك مثل ما لهذا الإنسان الذي آتاه الله ماله، فظهرت أثر هذه النعمة على العبد. إيه أثرها؟ أنه ينفق، أنه جواد ينفق، فهذا أثر نعمة الله عز وجل على العبد، أعطاه الله فأعطى هذا العبد من مال الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله حكمة، العلم يعني الشرعي، فهو يقضي بها ويعلمها الناس، أيضا هذا ممن يغبطه الناس على ما آتاه الله من فضله، آتاه علما يعلمه الناس ويقضي به بين الناس، فالمؤمن يتمنى أن يكون على مثل هذا العلم ومثل هذا البذل، وكذلك في العطاء والمال. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو جد عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة. وهنا تأكل وتتصدق وتلبس وتظهر عليك أثر نعمة الله سبحانه، كل هذا ممدوح ولا شيء فيه، ولكن بهذا القيد. قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، بنعمة الله تظهر عليكم في ذلك، ولكن قال: غير مخيلة ولا سرف، لا تسرف. الإنسان الذي يسرف يبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه يكفور. الإنسان الذي يسرف يضيع ماله، إلا إذا كان هذا الإنفاق الكثير في الحق، الإنفاق في طاعة الله، فلا إسراف في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. إنسان مهما أنفق لله عز وجل فالله يخلف عليه بفضله وبرحمته. قال في رواية أخرى: في غير إسراف ولا مخيلة. يبقى لا تسرف، لا تضيع الواجب الذي عليه. قد يتصدق الإنسان بصدق التطوع وهو عليه فرض واجب أن ينفق على أولاده، ينفق على زوجه، فيترك هذا وينفق تطوعا، لا، هذا ممنوع منه. ابدأ بأهل الحاجة، ابدأ بالواجب عليه، ثم بعد ذلك افعل النافلة، زي ما يكون إنسان عليه الصيام من واجب عليه، ثم يريد أن يتطوع في غير ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم من تطوع كأيام شوال ونحو ذلك، لا، ابدأ بما هو واجب عليه، إلا أن يكون هذا الآخر مضيقا. فلو إن عليك قضاء من رمضان وأحببت أن تصوم الاثنين والخميس، ابدأ صوم رمضان الأول القضاء الذي عليك. لكن أحببت أنك تصوم الست من شوال، فشوال ضيق والعام واسع، فعلى ذلك ابدأ بصيام شوال حتى لا يضيع عليك فضيلة صيام شوال، ثم القضاء واسع بعد ذلك. لكن إذا إنسان عليه صوم فريضة وأحب أن يتطوع بنافلة مطلقة من الصوم، قال له لا، ابدأ بالفريضة أولا، لأن الفريضة قد تموت وتترك هذه الفريضة، فليس لك أن تتركها، أدي هذا الفرض الذي عليه. كذلك في النفقة، عليك نفقة واجبة على زوجك، على أولادك، على أبيك، على أمك، لا تترك هذا الفرض وتقول أتصدق بالمال الذي معي على فقير، وتترك هؤلاء محتاجين دوعة يحتاجون ولا تعطيهم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في غير إسراف، يبقى تضيع المال فيما ليس فرضا عليه، ولا مخيلة بمعنى الكبر، تستكبر فتأتي بالأشياء بطرا مؤشرة وتريد أن تختال على الغير ويظهر أثر الكبر عليه. من الأحاديث حديث لأبي الأحوص عن أبيه، وهذا ذكرناه قبل ذلك، وهذه أحاديث صحيحة أيضا. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شملة أو شملتان، فرآني رث الهيئة، يعني لابس شيء يشتمل عليه زي بردة يلبسها ملاية على جسده كله يغطي جسده، وهنا الشملة الخرقة اللي تغطي وتصبغ على بدن الإنسان، مشتمل بالشيء معنى متغطي بشيء. والعادة إن الإنسان إذا لبس البذلة أو لبس الحلة يبقى شيء وديه، يلبس قطعتين. إنسان اللي يلبس شملة بقطعة قماش كبيرة يتلف فيها، يلف نفسه فيها، العادة أن هذا زي الفقراء الغير واجدين. فهذا جاء بهذه الهيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى حاله أنه فقير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من مال؟ هل لك من مال؟ يبقى منظره يدل على أنه ما حلتش حاله. فلما سأله قال الرجل: نعم، قد آتاني الله عز وجل من كل ماله، من خيله وإبله وغنمه ورقيقه. يبقى عنده خيل وعنده إبل وعنده غنم وعنده عبيد، كل ده والآخر لابس خرقة على جسدك، لا، ما يلقش أنك تلبس هذا الشيء. إذا رأك إنسان فقير يمكن يظنك أحوج منه، إذا رأك إنسان غني يمكن يتصدق عليك على منظرك هذا الذي أنت فيه. يبقى هنا لا، ليظهر أثر النعمة عليه في غير كبر وفي غير مخيلة. ولا مانع أن تتواضع، التواضع أن تلبس الثياب التي هي دون ما تلبسه أنت، أما أن تظهر في زي الفقراء، لا، أنت غني، ليه تظهر في زي الفقراء؟ إذا ظهرت في زي الإنسان الواجد فالمحتاج يراك فيأتي يسألك الدين، يبقى أنت ظهرت بمظهر اللي يعطي، واليد العليا خير من اليد السفلى. إذا ظهرت بمظهر فقير مش هتأمن، يجي لك إنسان يتصدق لك خد المال ده يعطيك صدقة من الصدقات. يبقى هنا تظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه، ولا مانع من أن تتواضع في أن تلبس ثيابا دون ثياب، ولكن ما يصلش الأمر أن تكون غنيا وتلبس الشيء الذي يظنه الناس وأنت تلبسه أنك فقير. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك نعمته. قال: فرحت إليه في حلة، أو فغدوت إليه في حلة حمراء، راح بدلة كويسة لبسها وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وزي ما ذكرنا الحلة بمعنى الثوب اللي قطعتين، إزار ورداء، يبقى لبس شيء طيب يليق بما أعطاه الله عز وجل من مال، وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: من ترك الثياب تواضعا خيره الله عز وجل من أي حلل الجنة شاء. ترك الثياب تواضعا، هنا ترك الثياب يمشي عريان يعني، لا يتخيل هذا الشيء، ترك الثياب يعني حيجيب الثياب المرقعة البالية الأسمال ويلبسها ويمشي قدام الناس فقيرا، لا مش مطلوب هذا الشيء. ولكن كل إنسان له قدر معين في المال الذي أتاه الله عز وجل، يقدر يجيب بثياب تليق بهذا المال الذي عنده. الإنسان اللي مليونير يقدر يجيب يلبس بدلة تساوي 10,000 جنيه ويلبس بدلة تساوي 100,000 جنيه، يقدر على ذلك. فإذا ترك ذلك ولبس مما يلبسه عامة الناس الوسط، يبقى هذا تواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. أما أنه يلبس الثياب المرقعة ويمشي بها أمام الناس، يبقى هذا من بخل هذا الإنسان، وكأنه مش عايز حد يعرف أنه غني عشان ما يتصدقش على أحد. يبقى مقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك وهو واجد، لا والله بدل ما أجيب بدلة 100,000 جنيه أجيب بدلة معقولة تمنها بسيط وألبس الشيء النظيف الطيب وأتصدق بالباقي، أتصدق بالباقي. يبقى هذا الإنسان الذي يخيره الله عز وجل يوم القيامة من أي حلل الجنة شاء، لأنه تواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. فليس معنى التواضع أن الإنسان يظهر أثر الفقر وهو غني، لا، ولكن يظهر عليه أثر النعمة في تواضع. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم هو نفسه حديث لأبي الأحوص عن أبيه وأبو اسمه مالك بن نضلة. مالك بيقول أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشعث سيء الهيئة، يبقى دي الهيئة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لابس أسمال بالية، لابس شملة قديمة، وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم أشعث، شعره منكوس، سيء الهيئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لك مال؟ قال: من كل المال قد أتاني الله عز وجل. قال: فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن ترى عليه، أحب أن ترى عليه. وقال له في حديث آخر: الأيدي ثلاثة. يبقى هنا ننتبه للحديثين اللي رواها هو مالك بن نضلة، روى هذا الحديث وروى الآخر. فلما يقول له إن الله إذا أعطى عبدا مالا أحب أن يرى أثر نعمته عليه، بيّن له في الحديث الآخر: الأيدي ثلاثة، الأيدي ثلاثة، فيض الله العليا سبحانه وتبارك وتعالى يعطي ولا يخشى الفقر سبحانه وتبارك وتعالى، يعطي عطاء غير مجذوذ غير مقطوع، عطاؤه سبحانه كن فيكون، ويد المعطي التي تليها يد المعطي. يبقى كأنه بيقول له أنت غني، يظهر عليك أثر النعمة حتى تعطي، حتى تبذل وتعطي للفقراء إذا جاءوا يسألونك وقد رأوا عليك هذه النعمة. ويد السائل السفلى، ويد السائل إنسان يشحت يمد إيده للناس يستعطي من الناس، هذه أسفل الأيدي. قال صلى الله عليه وسلم: فأعطين الفضل، وهذا الحديث في رواية: فأعطي الفضل، فأعطي الفضل، ولا تعجز أو ولا تعجز عن نفسك، يقول تعجز وتعجز، ولا تعجز عن نفسك. يبقى هنا إذا بذلت وأعطيت فأولى من تنفق عليه نفسه، ابدأ بنفسك، يبقى البس ثوبا طيبا وأعطي للناس من الثياب وأعطي الناس من الفضل الذي عندك، أعطينا الفضل ولا تعجز عن نفسك. حديث آخر لمعبد الجهني قال: كان معاوية رضي الله عنه قل ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. معاوية ابن أبي سفيان، هذا الرجل الصحابي الفاضل الحكيم الحليم، كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتب القرآن، وكان يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يحفظ وهو أخته عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم زوج أخته، يبقى دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولكن كان هو وأمثاله رضي الله عنهم يخافون من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كان يخاف أنه يمكن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يغلط ينسى شيء، فيخاف من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده معنى قول الراوي: كان قل ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس استهانة بالحديث، ولكن خوفا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث مرة قال: ويقول هؤلاء كلمات قلما يدعهن، يحدث بهن في الجمعة. وفي رواية في يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامة الخير، علامة الخير في الإنسان أن الله يعلمه الفقه في هذا الدين، يفقهه يفهمه ويفطنه بهذا الدين، هذا أراد الله عز وجل به خيرا. هنا أراد به الخير إذا كان عنده إخلاص. وكم من إنسان يتفقه في الدين لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى وليس عنده إخلاص، يبقى هنا الأمر راجع في النهاية لعلم يظهر على الإنسان وإخلاص في قلبه يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: من يريد له به خير فقهه في الدين. وإن هذا المال حلو خضر، حلو خضر، والخضر مأخوذ من النبات الخضر، نبات الأخضر الحلو اللي بيكون قدام الناس وهو أخضر جميل طري، مجرد ما نشف ملوش قيمة. فهذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه. اللي يأخذ هذا المال بحقه يعني يأخذه من حل وينفقه في حل، هذا يبارك له فيه. كالخضر الذي يأكله المواشي، تأكله الماشية، تيجي على النبات الأخضر الطيب تأكل منه، فإذا أكلت زيادة عن اللزوم تتعب هذه البهيمة، تتعب وتضخم ويمكن تموت. كذلك الإنسان الذي يأخذ من المال من كل وجه حلال حرام يهلك نفسه وضيع نفسه. فإذا أخذ من حل فقط هذا الذي ينتفع بذلك إذا أنفق فيما هو حلال ومباح. فمن يأخذه بحقه يبارك، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه. وإياكم والتمالح فإنه الذبح. من يأخذ المال بحقه الله عز وجل يبارك له فيه. يأخذ المال الطيب من العمل الطيب وأنفق فيه مرضاة الله سبحانه وتبارك وتعالى، تيجي البركة من عند الله. وإياكم والتمادح، التمادح نهى عن المدح، تمدح الإنسان في وشه: يا فلان أنت رجل كريم، أنت رجل طيب، أنت رجل، أنت تدخل الجنة، أنت كذا، تمدح تمدح في الإنسان في وشه لغاية ما تقسم ظهره وتهلكه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمادح، المدح في وجه الإنسان يغر الإنسان، يستكبر الإنسان ويتوقع من كل الناس المدح. أنت مدحت مستني بالتاني مدح ومدح، وش يكره التاني، يحب من يمدحه ويكره من يذمه، لا هذا ولا ذاك. فإذا تكلمت عن إنسان فليكن من ورائه وليس أمامه، وإذا احتجت لتزكية إنسان يبقى مع الحاجة يجوز لك ذلك. أما عمال على بطال إنسان يزكي، أنت عالم، أنت شيخ، أنت كذا، أنت كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي مدح أخاه قال: قصمت ظهر أخي، قصمت ظهر أخي، يعني حتغر بهذا المدح لغاية ما تضيعه، لا تفعل ذلك. وقال: أحثوا في وجوه المداحين التراب، اللي متعودين يقعد يمدح يمدح الإنسان لغاية ما يغر الإنسان، هذا يستحق ما ياخدش مال، يستحق أنه هو يلقى في وجه التراب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.